اضطر أيضا أن يجيب من عقله من جهله لنقل، فيضل ويضل به كثير من الناس. لهذا أنا أرى أن الشباب المتحمس اليوم لا يوجد هناك رئيس تفقه قبل أن يتسود، فهذه مشكلة الدعاة في العالم الإسلامي اليوم. ونسأل الله أن يهدينا سبيل الرشاد. ما هي نصيحتكم لإخواننا هؤلاء في مصر والواقع كما ذكرنا؟ هذه نصيحتي دائما، وهو التصفية والتربية، يعني أي تعلم هذا الخلاف خاصة، يعني كلمة توجهها إليهم خاصة بهذا الواقع الذي يعيشونه، مسألة التكفير. نعم. الحقيقة أن النصيحة لأمثال هؤلاء في ظني لا يمكن إلا أن يعرفوا قدر نفوسهم، وأن لا يظنوا أو أن لا يظن كل طائفة منهم أنهم على علم وأنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. فأنصحهم بأن يتصلوا بمن يثقون بهم من العلماء الذين يلتقون معهم في الجملة، أي في الرجوع إلى الكتاب والسنة، ثم يختلفون عنهم في اللجئ إلى منهج السلف الصالح. فأوصى هؤلاء وهؤلاء جميعا أن يسيئوا الظن أولا بعلمهم، وأن يحسنوا الظن بعلمائهم. والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. فلا بد أن يظل في العالم الإسلامي علماء يلجأ الناس إليهم، ولا يمكن أن يكون هؤلاء الشباب الذين هم أغرار في طلب العلم أقل ما يقال، لا يمكن أن يكون هؤلاء هم الطائفة التي أشار الرسول عليه الصلاة والسلام إليهم في هذا الحديث الصحيح. وبخاصة أن هناك أحاديث صحيحة تشير إلى بعض البلاد المتميزة بالعلم أو الإيمان. هذا الحديث الذي ذكرته آنفا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه أنه خطب في الناس يوما فقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث، ثم قال: وهذا معاذ يقول هم في الشام، وهذا معاذ يقول هم في الشام. فهذا حديث ينبي إلى أن العلم يكون في بعض البلاد الإسلامية أكثر مما قد يكون في بلد آخر. ثم هناك الحديث الآخر الذي يقول: ليأرجن الإيمان إلى المدينة كما تأرج الحية تأرج الحية إلى جحرها. فإذا ننصح هؤلاء الإخوان وغيرهم في مختلف بلاد الإسلام وهم لا يزالون في الضحضاح من العلم، أن لا يركبوا رؤوسهم وأن لا يعتدوا بعلمهم وهو لا يزال ضحلا، وأن يسألوا كما قال رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما يحضرني من النصح. بالنسبة لشيخنا في بعض في هنا في هذا البلد نبتت المعتزلة، يقولون طبعا خلق القرآن، ويستدلون بأنه يجوز الحلف بالمخلوق، ويستدلون بحديث أفلح وابين صدق، فأنسفوا لهم ما قالوا بما أتاكم الله من علم. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني وهذا كان كلام يعني، وتكلمت معه بما عندي من علم، فأجب إن شاء الله نعطيه شريط إن شاء الله. فيك البركة إن شاء الله. هذه مثال جديد مما كنا نتعدى فيه. لا شك أن هذا الإنسان ليس عنده من العلم شيء، فهو يصدق عليه قوله تعالى يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ترك الأحاديث الصريحة التي هي كالأساطيل في قوة الدلالة على تحريم الحلف بغير الله تبارك وتعالى، مثل قوله عليه السلام لا تحلفوا بآبائكم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وأعرضوا أيضا عن مثل قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية أخرى فقد أشرك. في الحديث الأول الذي يرويه البخاري هو من روايته عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه وهو يحلف بأبيه فقال له لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عمر وهنا الشاهد فما حلفت بعد ذلك بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا، يعني حتى نقلا، ولو أن العلماء يقولون ناقل الكفر ليس بكافر، فهو مع ذلك تورع ولم ينقل الحلف بغير الله عن غيره فضلا أن يصدر ذلك من نفسه. فهذه الأحاديث التي أجمع العلماء على العمل بها وأنها محكمة معمول بها، ثم كما هي طريقتهم فيما إذا وجدوا حديثا ظاهره يخالف هذه الحديث الصريحة في النهي عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى، لجأوا إلى قاعدة علمية وهي وجوب التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، فجاءوا إلى هذا الحديث أفلح وأبيه إن صدق، أجابوا بعديد من الأجوبة، أحدها أن هذا الحلف كان قبل النهي، كان على الأصل على العادة المتبعة عندهم قبل نزول الأحكام الشرعية، وكما تعلمون جميعا أن الأحكام ما نزلت طفرة واحدة وإنما نزلت على التتابع والتسلسل والتدرج، كل شيء لما جاء الإسلام أول شيء جاء به هو أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ما كان يوم نزل هذا الحكم وهو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له لم يكن هناك شيء اسمه ربا، لم يكن هناك شيء اسمه زنا، وإنما هذه الأحكام جاءت فيما بعد، وأولى وأولى أن تأتي الأحكام التي تدخل أنها حرمت من باب سد الذرائع ولم تحرم لذاتها، وهذا باب في الفقه عظيم جدا، أي أن الأشياء المحرمة تنقسم إلى قسمين، شيء محرم لذاته وشيء محرم لأنه قد يؤدي إلى ذاك الشيء المحرم لذاته. مثلا قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي، والفرج يصدق كل ذلك أو يكذبه. إذن النظرة، السمع، المصافحة للأجانب أجنبيات إلى آخره، هذا كله محرم خشية أن يؤدي إلى المحرم بذاته ألا وهو الزنا. ولذلك تعتبر هذه المقدمات تعتبر من الصغائر، أما من الكبائر فهو الفاحش. ربنا عز وجل بحكمته البالغة جعل الأشياء المحرمة قسمين: قسم حرم لذاته، وقسم حرم خشية أن يؤدي إلى هذا المحرم لذاته، ومثاله مقدمات الزنا والزنا. فحينما حرم الله الزنا ما حرم المقدمات معها، وإنما فيما بعد، وبذلك تكتمل الشريعة في تشريعها. فالشاهد، كان الناس من قبل يزنون، يرابون، يشربون الخمر، يلبسون الحرير إلى آخره. فلما جاء الإسلام: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، هذه الأشياء المحرمات الأخرى سكت الشارع الحكيم عنها. فبقي الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهم يواقعون شيئا من هذه المحرمات. لماذا؟ لأنها لم تحرم بعد. ولعلكم جميعا تعرفون كيف تدرج الإسلام الحكيم في تحريم الخمر، ومما وقع من الغرائب التي تؤكد لكم تدرج الإسلام في التحريم، أن عليا رضي الله تعالى عنه حينما خطب فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وتهيأ ليبني عليها، اتفق مع رجل قي يعني صائغ أن يأتي إليه بحطب على جمل له، فجاء وبرك الجمل أمام دار للأنصار، وكانوا يشربون الخمر قبل تحريمها، وهناك مغنية قاينة كما جاء في الحديث تغني لهم وتحمسهم بالشجاعة والبطولة، وكان من جملة القوم حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فذكرت بيتا من الشعر والله ما عاد أذكره، تذكر شيء؟ المهم تحمس حمزة وهو مخمول شكران، وخرج إلى الطريق فرأى الجمل أمام الدار فبقر بطنه، ولما جاء علي من وراء ما أصاب جمله هاله الأمر لأنه وسيلة العيش تبعه، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشكى إليه ما فعل عمه حمزة بجمله أو ناقته. فخرج الرسول عليه السلام يسرع ودخل على الجماعة فتكلم مع حمزة عمه أنه لماذا فعلت هذا؟ فهو لا يزال مخمور، فما كان منه إلا أن قال كلمة لو قال في صحوته لارتد عن دينه. قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: وهل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ يفخر بالجاهلية، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ الرسول عليه السلام لما رأه في هذه الحالة تركه. بهذا وقع وهم مسلمون وهم يعبدون الله وحده ولا شريك له. الشاهد: فتحريم انحرف بغير الله لم يكن في أول الإسلام، كما أنه لم يكن كثير من الآداب التي يخل بها جماهير المسلمين اليوم، منها مثلا الحرب بغير الله. لا يزال المسلمون اليوم يحلفون بآبائهم، يحلفون بشرفهم، براس أبوه، براس جده، ما أدري من هذه الأيمان التي ما أنزل الله بها من سلطان. كذلك يقولون كلمات هي الشرك بعينه، ولكنه شرك لفظي، وقد أدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته أحسن تأديب حتى نهاهم عن أن يتكلموا بألفاظ تدل ظاهرها على خلاف ما في قلوبهم من الإيمان بالله ورسوله. لعلكم سمعتم حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم في أصحابه، فقام رجل من الصحابة الجالسين وهو يصغي تمام الإصغاء لخطبته عليه الصلاة والسلام، فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، يريد أن يقول، يشير إلى قوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ما شاء الله وشئت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أشد الإنكار، قال وقطع خطبته عليه السلام، قال له: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. يا ما نسمع اليوم كلام توكلنا على الله عليك. ما لي غير الله وأنت، إيدك وإيد الله، من هالكفريات. المهم، فهذا كل حلف، هذا مثل الحلف، نوع من الشرك، لكنه شرك لفظي. وهناك حديث رائع وجميل بهذه المناسبة، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى في المنام أنه يمشي في طريق من طرق المدينة، فلقي رجلا من النصارى، أو لقي أولا رجلا من اليهود، قال له: نعم القوم أنتم معشر اليهود، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عزير ابن الله. فقال اليهودي للمسلم الصحابي طبعا في المنام: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله فتقولون ما شاء الله وشاء محمد. ومضى يمشي في الطريق حتى لقي رجلا من النصارى، فقال له: نعم القوم أنتم معشر تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال النصراني للصحابي المسلم: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين، لولا أنكم تشركون بالله وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. لما استيقظ رجل صباحا وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه الرؤيا،

هذا الحديث من ألفاظ الشركية التي ينبغي المسلم أن يترفع منها، لكن لا يحكم عليه بالضلال إلا بعد أن نعرف هل هو من النوع الخفيف الشرك الخفيف ولا الشرك الكبير، كما ضربنا لك مثلا بالسروج بطاها الجمل. هذا الشخص الذي أشرت إليه آنبا ترك الأدلة القاطعة التي تحرم الحلف بغير الله، وأخذ حديثا أجاب عنه العلماء بعدة أجوبة، منها كما ذكرت آنفا أنه هذا كان قبل شرعية النهي عن الحلف بغير الله عز وجل، هذا جواب. وجواب ثاني أن هذه خصوصية للرسول لا يجوز لمسلم أن يشاركه فيها، ذلك هنا في نقطة دقيقة، ذلك لأننا ذكرنا آنفا أن الحلف بغير الله عز وجل هو من مفسد الذريعة. الرسول لا يخشى عليه أنه إذا ارتكب شيء من هذه الأمور أن يصل إلى الشرك الأكبر، ولذلك يجوز له ما لا يجوز لغيره. من هذا القبيل لا يجوز أن يجمع الضمير الواحد مضمرين، الله والرسول في بعض الأحاديث الصحيحة، ومن يطع الله ورسوله فقد اهتدى، ومن يعصيهما فقد ايش غوى. جمع هنا ومن يعصيهما، بينما هذا نهى عنه الرسول عليه السلام. الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه أن رجلا قام يخطب فقال في خطبته ومن يعصيهما فقد غوى، نفس العبارة التي جاءت في بعض الأحاديث نطق بها هذا الخطيب، فقال له عليه الصلاة والسلام بئس الخطيب أنت، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. إذن الجواب الثاني أن هذه خصوصية للرسول لا ينبغي أن يشاركه فيها عامة المسلمين. أما جوابي أنا فإن هذه زيادة شاذة في رواية زلمة، وأن الحديث ليس فيه في رواياته المحفوظة ليس فيه وأبيه. صدق الرجل، دخل الرجل الجنة إن صدق، أفلح الرجل إن صدق، أما زيادة أبيه فهي زيادة شاذة، ولذلك كنت أخرجت هذا الحديث من أجل هذه الزيادة في السلسلة الضعيفة. ما جاء دورها، وعسى أن يأتي إن شاء الله ذلك قريبا. أريد أن أعود إلى هذا الإنسان، فهذا اتبع ما تشابه، فيقال له لماذا تركت الأحاديث الناهية وأخذت بهذا الحديث وفيه هذه الاحتمالات المتعددة؟ سيكون جوابه أن يتخبط بغير هدى ولا كتاب منير. فأنت قلت أجابك بهذا لدعم أن القرآن مخلوق، يأتي الرد عليه مباشرة من كلام إمام السنة الإمام أحمد رحمه الله، حيث استدل على أن القرآن الذي هو كلام الله بإجماع الأمة ليس مخلوقا، استدل بقوله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين اللامة، ومعلوم أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق، فإذا لما استعاذ الرسول بكلمات الله التامة دل على أن كلام الله ليس مخلوقا. فهؤلاء من جهلهم بالشرع وبالسنة يقولون ويعودون إلى المعتزلة القديم. ولعلك ذكرت شيئا آخر نستفيده منك. أنا هو صار سبع أنا حرفت قبله. قلت له بقول لي أنا أول قال أنا تحريري، بعدها بشوية قال أنا معتزل وأدعوك معتزلة. قلت له يعني عمري أول مرة أشوف مسلم كذاب. قلت الآن قلت تحريري والآن قلت إنك معتزلي. ثم هاي عمري 38 سنة أول مرة أشوف معتزلة على وجه الأرض. زمان ابن تيمية قضى عليه وفق قضاء الله من الفرق الضالة ولم نجد لها يعني أحد. أول مرة هو ينجني طبعا كيف هو يدعو إلى جماعة وأنا أقول له إن أول مرة أراه. فصار يسبسب لما نزل قابلت معه في مكتب الدنديس. هذا رجل كبير. رجل يعرف الشيخ أبو مالك اسمه أبو ياسر هو. ما هذا ابن قصة نحن معه. فبقول لي بجيك مسجد الإبراهيم الحج حسن وأدعوك إلى وتعلن توبتك على الملأ وبعدين تجي على المسجد إن شاء الله أستقبلها. شيخنا هذا نفسه يتصل بها كثيرا شيخنا. نعم. يتصل بها تفيا كثيرا. فمن ضمن الأشياء التي حدثني فيها قال أنا لما خرجت فكرة المعتزلة لم أخرج يعني لشيء اسم المعتزلة ولكن لألفت الناس إلى أن ينظروا في الأشياء الماضية كيف ما كانت سواء قالوا عنها حق أم باطل ينظروا بعقولهم ما يفكروا وكذا، ولا أنا نفسي أعتقد المعتزلة فيها أشياء غلط فيها كذا. فذكرتني كلمته شيخنا برفيقه في الضلال والانحراف ذلك الذي يكفر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث حدث بعض الناس قائلا قال أنا لم أكفر ابن تيمية مقتنعا بكفره ولكن لأعرف ولأنشر دعوتي على الناس. الله أكبر. فنعوذ بالله من الضلال المؤمن. أعوذ بالله. هذه انطلاق من قاعدة الكوفية الغاية تبرر الوسيلة. أسأل الله. الله أكبر. الله أكبر. شيخ إنه أصدر بمثالة رجلها بين مثل قريم قريم يلا بسم الله. إن قريم كنا أخذ أختي وإذن عنا هذا ما تصور العتل اللي عنده في التصور يعني حيط ما بيقدر يخطئها. ليش؟ بقول لك هدول أهل السلف الصالح بيجهروش البسملة بيصر فيها بيعمل أعمال غير شرع الله بها من سلطان. وأنا ما برضى فيهم وين ما يشوف شيخ ما بسمي بخرج من المسجد بقاتل الشيخ بسبع الشيخ بدعى على الشيخ كما قال حسبنا الله ونعم الوكيل عليه. بيصلي صلاة الصبح قبل الظهر بخمس دقائق. ليه؟ بقول لك جائز إلي. ما شاء الله. بيصلي أي صلاة، بيصلي صلاة الغائب أو صلاة الميت، صلاة العشاء، صلاة الظهر، صلاة الصبح، صلاة العصر، صلاة المغرب. جبنا له كتاب مصرع التصوف. قال هذا لازم تحرقه. جبت كتاب اصدرته انت وألفته صفة صلاة النبي وقلت اقرأ عن أستاذنا وعن شيخنا واقرأ واتمعنه. هذا أنا بجيب لك إياه من الكتب كلهم على حسابي هدية على أساس بس تتفقه. جميل. خلينا ناخذك عند أساتذتنا ليلتين ثلاثة بس افقوه. هذا أستاذ بقولوا له الشيخ عبد الحافظ. وروحوا على الأنبياء اللي توالي الشعير في يشع في الأغوار وبتوصلوا فيهم. الله أكبر. بتوصلوا فيهم. فما حكمك فيه؟ طيب هذا رجل وين عايش؟ قريب منكم؟ قريب منا. طيب شو رأيك تجمعنا فيه؟ والله أنا بنول الشرف اللي بدي أخذ منه يوم وأحدد معاك تلفونك عندي في جيبتي. وأنا سبق العام قبل ما تطلع لتلتقي لي عندك دينة سبق العام قبل ما تطلع للحج أنت سهلت الحج يوم الأربعاء بالضبط حكيت معاك يوم الاثنين على أساس أكون عندي الغداء يوم الأربعاء بواسطة أخي الأستاذ أبو أحمد الشيخ عبد العظيم لأنه أستاذنا هو وأبو إسلام وأبو عبد الله مشايخنا بارك الله فيكم جميعا ودائما هذول احنا عندهم نتلقى منهم العلم نجيبهم عندنا بنروح على بيوتهم ونروح هذا هذا من فضل الله عليكم ان خير لكم مثل هؤلاء الافاضل يعني اللي بقول عليهم اي كلمه بتوسوس شيء بتلاقينا حرقنا حرق ايه لانه من فضل يعني غاب ابو احمد اسبوع في العمره بعهدك بالله ليله ما مشى صلى فينا جزئين ونص وانا عندي رجلي مكسوره جزئين ونص شعرتهم كأنهم مثل سورة قل هو الله أحد ما شاء الله ما شاء الله فهذا بدي أسمعك فيه الله يجزيك خير وبلكي لعل الله يلا عجل عجل بالخير قديش عمره هذا فوق 60 ايه ومع مين له اتصال مع الشيخ عبد الحافظ مع الصوفي وين هذا عبد الحافظ هذا بالهاشم بقولوا له ساكن عنده الطبل بقول لك هذا حلال الطبل عنده صبحة من أول حيط لآخر حيط كاتب فيها الله إحنا كنا أول معاهم إحنا كنا أول معاهم كان رحمة الشيخ علي السعود وتعرفوا رحمه الله الشيخ علي السعود كان أستاذنا وكنا في جهاله تصحينا رأسا سوينا حرف إكس عليه على طول والتجأنا لما شيخنا وأساتذتنا هذولا اللي هم تلاميذك وعمالنا كل كلمة إنه بنشوف واحد بيحكيها رأساً نرفع التلفون عليها معطار هذا بقول كذا كذا كذا شو رأيك ما شاء الله. إما بقول لي صحيح إما بقول لي غير صحيح ما شاء الله ما شاء الله جازكم الله علماً وفهماً ونوراً فأنا بدك توعدني الطلبي لأنك أنت وعدتني إياه بعد الحج أي نعم وعدتني انك تتغدى عندي بعد الحج العام بس وضلينا نحاور في اخي ابو احمد نحاور قالوا لي هذا وهو ابو اسلام وساعة ما حكوا كنت عندهم انا عند ابو احمد كنت في البيت رحت تنيته من العمره وقلت ابو اسلام هلا بدك تحكي قال هلا نايم استاذنا وهلا انا قلت له نايم ما بدك تحكي كن فيكون ما في شغله حرب بس بروح أصلي عند الشيوخ تانين بلاقي صلاتهم زي جبل أحد ولا لا سمعت ولا قريت ولا صليت ولا شفت ما شاء الله ما شاء الله هنيئا لكم بأئمتكم لكن أنت يبدو لي أحد شيئين أحدهما بلا شك يعني صواب والآخر يكون خطأ أحدهما أنك الظاهر الصبور أكثر من اللازم حتى الصبر تعليم من الحج لقريب الحج الثاني نعم هذا أولا ثانيا بمجيء لعنكم هذه الليلة موافقين بالوعد الحمد لله رب العالمين وهذا شيء من فضل ربنا علينا إذن صح التتهمة بعدين بس مع ذلك سيدي لطفا أنا مستعد نعم أنه اجتمع مع هذا الرجل في أي وقت بتحددوه إن شاء الله ما تعطونا خبر الموعد إن شاء الله بالنسبة لسيدي تحريك الأصبع مهم يخد أختنا التشهد وكمان في القرابة في العيلة يعني ألزم إشي إلي رحمة والده خال أبوي أيوة بتصافتنا أختي منحرك أصابع أنا هيك في التشهد قالها والله علي الطلاق إذا بتحركي ثاني مرة إلا أصلك إياه هذا شيء مهوير بالمرة سيدي بالنسبة للتشهد يعني في بعض الناس إنه لما بيسألوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بنزل إصبعه وفي بعض من الناس أي من مثلاً أو ثانية إنه من حد ما بقول التحيات بسموا عبل ما يخلص على الأخير مثلاً فالأصح شيء عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كيف بقى يصلي أو شوف لازم قبل كل شيء تكونوا على بينة من قاعدة من قاعدة شرعية وهي يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك المرحومون لا يختلفون لأن مرجعهم واحد قال الله قال رسول الله. الشيء الثاني قال عز وجل فماذا بعد الحق إلا الضلال يعني إذا كان في هناك قولين متنافرين واحد ليكون هو الحق والثاني خطأ ولهذا قال عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد إذن صواب وخطأ مش كل صواب ولا كل خطأ وإنما صواب وخطأ إذا عرفت هذه الحقيقة ولازم تكون دائما يعني ثابتة في ذهن كل مسلم حينئذ يجب أن يعلم أن هذه الأقوال المختلفة من أين جاءت أنا بذكر لك ما هو في كتب المذاهب أكثر مما ذكرت أول قول أنه ما في تحريك أصبع إطلاقا يعني من ساعة تضع كفك على ركبتك في التشهد بتم كفك مثل ما هي بتقول أشهد أن لا إله إلا الله لا ترفع أصبعك ولا تقبض وهذا مذهب بعض الحنفي القدامى وغلى بعضهم وقال من رفع أصبعه بطلت صلاته هذا أول قول موجود في علماء المسلمين أنه ما في فرق بين اليمنى وبين اليسرى حرك في أصبع اليسرى لا كذلك اليمنى ثاني قول ترفع فقط السبابة ما تقبض أصابعك الأخرى مثل ما أني هذا ثاني قول ثالث قول تقبض ثم ترفع أصبعك وهذا القبض كمان في تفصيل ما نفيه في قوله في صورة القبض نعرض عنه الآن اختلفوا متى يكون الرفع ناس بيقولوا عند لا ما منقوا لا إله إلا الله ناس بيقولوا لما بتقول لا ترفع أصبعك وبتضع إلا لا إله إلا الله تضع ناس بيقولوا بترفع عند إلا الله وبتخليها مرفوعة لآخر التشهد وناس بيقولوا أول ما تقعد في التشهد تقبض أصابعك وبتعلق بالإبهام والوسطى وبترفع السبابة وبتم بتحركها إلى السلام إلى أن تخرج من الصلاة كل هذه الأقوال ليس عليها دليل إطلاقا ولا حديث واحد إنما هو الرأي والاجتهاد إلا القول الأخير وأنا الآن بسمعكم الحديث ولا مؤاخرة ما كنوا علماء ويمكن بالكاد أن تحشروا في طلبة العلم مع ذلك رح يتضح لكم القول الأخير أن هذا هو الذي دل عليه حديث الرسول عليه السلام هناك رجل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اسمه وائل ابن حجر يماني هاجر من اليمن إلى المدينة مشان يشوف الرسول ويؤمن به فيصف لنا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول فلما جلس للتشهد وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى وكفه اليمنى على ركبته اليمنى لاحظوا بقى انتم امشوا معي خطوه خطوه جلس الرسول وضع اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على ركبته اليمنى وقبض أصابعه وحلق بالإبهام الوسطى ورفع السبابة فرأيته يحركها يدعو بها رأيته يحركها أيضا في تحريك يدعو بها يعني يستمر حتى الدعاء في آخر التشهد. إذن هذا هو القول الصحيح أن يرفع أن يقبض ويرفع ويحرك من أول الجلوس إلى آخر التشهد. هذا هو القول الصحيح ولا يوجد سواه في السنة أبدا. في الاستراحة الأولى من الصلاة الرباعية طبعا أو ثلاثية أو كذا الصلاة الإبراهيمية إلى آخرها أو لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد رسوله اللهم صل على محمد. لا يوجد فرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير الذي يليه السلام إلا من حيث أن التشهد الأخير يجب الاستعاذة فيه من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو بما شاء. هذه من خصوصيات التشهد الأخير، ثم يدعو بما شاء. هذه من خصوصيات التشهد الأخير. أما ما قبل ذلك فيشترك التشهد الأول مع الأخير، بمعنى لا بد من التشهد ولا بد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كاملة غير منقوصة، ولا بد من دعوة مختصرة ولو أن تقول ربي اغفر لي ربي ارحمني وبعدين بتقوم. أما التشهد الأخير فلا بد من الاستعاذة من الأربع، ثم يختار من الدعاء ويقيم الجلوس الأخير ما شاء. فقد كان عليه السلام يكون من آخر دعائه عليكم السلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذا كله بعد الاستعاذة من أربع في أن التشهد الأخير.